السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأستأنف مشيئة الله درسنا الأسبوعي في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. الدرس الماضي وقفنا عند فصل له ارتباط وثيق بالفصل الذي قبله، فهو بمثابة استثناء منه. الفصل الذي قبله هو عبارة عن إشكال افترضه أو أورده المصنف على نفسه وأجاب عنه جوابا إجماليا، وخلاصة الإشكال أنه يقول: إنك قد ذكرت فيما مضى في المسألة المتقدمة أو في المسألة التي قبل هذه أن النظر في المسببات، يعني أثناء الاشتغال بالسبب، النظر إلى المسببات في أثناء الاشتغال بالسبب يستجلب مفاسد أحيانا أو يترتب عليه مفاسد، كانشغال المتسبب أو المكلف انشغاله بما يترتب على هذا السبب من مسببات وانشغال قلبه به، وربما أيضا فساد النية، فهذه مفاسد تترتب على مراعاة المسببات. ثم في هذه المسألة ذكرت لنا أن الالتفات إلى المسببات يستجلب مصالح، فإن كان هذا على إطلاقه فمعناه أن كلامك تناقض، وإن كان هذا في موضع وذاك في موضع، يعني هذا مقيد بصفة وذاك مقيد، فبين لنا الضابط. فالمصنف أجاب عنه، قال إن الجواب عنه يعني قد بسط في غير هذا الموضع، لكنني سأذكر لكم هنا ضابطا واحدا ترجعون إليه ويرجع إليه في تحديد متى يكون الالتفات إلى المسببات مفسدة، ومتى يكون الالتفات إلى المسببات في أثناء الاشتغال بالسبب مصلحة. فقال: إن كان الالتفات إلى المسبب من شأنه أن يقوي السبب ويكمله ويحرض على المبالغة في إكماله، فهذا مطلوب، هذا هو الذي يجلب المصلحة. وأما إن كان من شأنه أن يعود على السبب بالإبطال أو بالإضعاف أو التهاون فيه انشغالا بما يترتب عليه من مسببات، فهذا الذي قلت فيه إنه يجلب المفسدة. ثم قال أيضا أن هذين القسمين قد يكون أحدهما، يعني كل منهما قد يكون بإطلاق أو في حال دون حال، يعني قد يكون الالتفات إلى المسبب أو الاشتغال بالمسبب يقوي السبب ويكمله دائما بإطلاق، وقد يكون في حال دون حال، وقد يكون يضعفه مطلقا، وقد يكون يضعفه في حال دون حال. وفي كلا الأمرين أيضا هو إما أن يصل إلى درجة القطع أو أنه يبقى في درجة الظنية أو درجة الشك، فتفرع عن هذا أقسام كثيرة. هو لم يشتغل طبعا بالتمثيل عليها، لكن يمكن أن نقول مثلا إن ما يقوي، نأتي بمثال لما يقوي السبب، فمثل مثلا الالتفات في أثناء العمل إلى أنه سبب إلى ما يتسبب عنه من رضا الله جل وعلا ومن النعيم المقيم في الآخرة، وإلى ما يترتب على العمل الممنوع من استجلاب غضب الله جل وعلا وما يترتب عليه من العذاب. هذا يصلح مثالا لما يقوي السبب. وأما الذي يضعف السبب فهو إذا كان نظره إلى المسبب يجعله يعتمد على ما يفعله من السبب حتى يظن أنه هو المستقل بإيجاد المسبب، فهذا يعود على أصل السبب بالإبطال، لأن الاتكال على الأسباب فيه ضعف في الإقرار بربوبية الله وبأنه هو الخالق للمسببات وهو القادر على أن يوجدها أو يمنعها. أما الفصل الذي سنتكلم عنه الليلة أو نبدأ به الليلة فهو استثناء من تلك القاعدة، لأنه قال في آخرها من الفصل السابق، قال في آخر الفصل السابق يخرج عن هذا التقسيم نظر المجتهدين. المجتهد له نظران، نظر يعني ينظر إليه باعتباره عبدا مكلفا فيكون مثله مثل غيره من الناس فلا يخرج بهذا الاعتبار، وإنما مراده خروج المجتهدين الذين ينظرون في بيان حكم الشرع، الذين سيفتون ببيان حكم الشرع. وقال إن المجتهدين لا بد أن ينظروا إلى المسببات، ينظرون لها متى؟ عند العمل أو عند الاجتهاد والفتوى؟ عند الاجتهاد والفتوى، أما في العمل فهو مثلهم مثل غيره. لكن قال إن المجتهدين في هذا الفصل، قال إن المجتهد قد يتعارض عنده الأصلان فيميل إلى أحدهما. الأصلان ما هما؟ قال الأصلان المتقدمان من أن المسببات، أحد الأصلين أن المسببات غير مقدورة للمكلف فلا ينبغي أن يشتغل بها، ولا وإذا ترتب عليها شيء ما ينبغي أن يحاسب عليها فيما يتعلق بحقوق الله. أما الآخر ضده فهو يعني ما تقرر أيضا سابقا من أن فعل الأسباب بمثابة فعل المسببات، فمن فعل السبب يحاسب كأنه فعل المسبب حتى ولو لم يقصده، وهذا قد تقدم كلام عليه. فقال هذا قد يتعارض عند المجتهد حينما ينظر. نحن قلنا إن المجتهد لابد أن ينظر إلى المسببات، إذا أراد أن يفتي أو يقضي لابد أن ينظر إلى المسببات، فقال قد يتعارض عنده الأمران، فيرجح هذا مرة ويرجح ذاك مرة، وحينئذ يترتب عليه خلاف في مسائل. فذكر جملة من المسائل أو بعضا من المسائل التي اختلفوا فيها بناء على اختلاف أنظارهم، مثل طلاق السكران هل يقع أو لا يقع، فقال من نظر إلى أنه فعل السبب مختارا فيلزمه ما تسبب عنه ينبغي أن نقول يقع عليه الطلاق، وبالنظر إلى الأصل الآخر وهو أن المسببات غير مقدورة للمكلف وإنما الذي يعني يوجدها الله جل وعلا، فحينئذ يقول ينبغي أن لا يؤاخذ على الأقل في حقوق الله. يمكن في حقوق الآدميين يقال ما دام قد تسبب فهو لا بد أن يضمن. وذكر أمثلة أخرى أيضا، منها العاصي بسفره هل يترخص برخص السفر أو لا، هذا محل خلاف بين الفقهاء، فقال بعضهم لا يترخص لا يترخص. لماذا؟ قال لأنه تسبب، يعني السبب الذي هو سبب الرخصة وهو السفر هو فيه عاصٍ، فكيف تكون معصيته سببا للتخفيف عنه؟ لا يستحق التخفيف. ومن قال إنه يترخص نظر إلى الأصل الآخر، أن ما ينشأ عنه أو ما يترتب عليه ليس من فعله، ما يترتب على سفره ليس من فعله، فهم ينظرون إلى ذات السفر بغض النظر عن ما يترتب عليه، ويقولون السفر هو سبب التخفيف، فلذلك يعني نربط التخفيف به ونقول له الرخصة. وأما إثم ما يترتب على فعله فهذا موضوع آخر. نعم تفضل. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد يتعارض الأصلان معا على المجتهدين، فيميل كل واحد إلى ما غلب على ظنه. فقد قالوا في السكران: إذا طلق أو أعتق أو فعل ما يجب عليه فيه الحد أو القصاص، عومن معاملة من فعلها عاقلا اعتبارا بالأصل الثاني. الأصل الثاني هنا أن المسببات تبع للأسباب، وأن من فعل السبب كمن فعل المسبب. نعم صحيح. فيؤاخذ عليها. نعم يؤاخذ على طلاقه، ويؤاخذ على ما يعني القتل، وعلى ما يوجب الحد كالمتعمد. نعم صحيح. أو كالعاقل التام العقل. نعم صحيح. قال رحمه الله: وقال الطائفة بأنه كالمجنون اعتبارا بالأصل الأول، على تفصيل لهم في ذلك مذكور في الفقه. الأصل الأول عرفنا أن المقصود به أن ما يترتب عليه على الفعل من مسببات لاحقة هي غير مقدورة للمكلف، فلا ينبغي أن يحاسب عليها في حقوق الله. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: واختلفوا أيضا في ترخص العاصي بسفره بناء على الأصلين أيضا، واختلفوا في قضاء صوم التطوع، وفي قطع التتابع بالسفر الاختياري إذا عرض له فيه عذر أفطر من أجله، وكذلك اختلفوا في أكل الميتة إذا اضطر بسبب السفر الذي عصى بسببه، وعليه ما يجري خلاف أيضا في المسألة المذكورة قبل هذا بين أبي هاشم وغيره في من توسط أرضا مقصوبة. يعني يلحقها بالمسائل التي ذكرها سابقا. قال: كذلك اختلفوا في قضاء صوم التطوع، يعني من اعتبر أنه صائم بالفعل، قال هو صائم بالفعل وقد أبطل عمله، وقد ورد النص بأنه النهي عن إبطال العمل، يعني يقطع النظر عن كون تسببه في الدخول كان تبرعا أو كان مستحبا وليس بواجب. يقول: ما يهمني أنا أنه دخل في الصوم على جهة الوجوب أو على جهة الندب، المهم الآن أنه صائم ثم قطعه، فينبغي أن يصوم يوما مكانه وأن يقضيه، فلم ينظر إلى أصل السبب، بل نظر إلى ما يعني نشأ عنه. قال: نشأ عنها بطلان العمل فعليه أن يقضيه، لأنه تسبب أو تلبس في بالصوم فهو ثم قطعه. أي نص هو يعلل الآن؟ أي يعلل الصائم المتطوع أمير نفسه؟ هذا دليل آخر مستقل، لكن هو يعلل لمن قال بأنه يجب عليه القضاء، والنص قد أجاب عنه المالكية، يعني ما غفلوا عنه الذين قالوا عليه القضاء، قالوا نعم، يعني إن شاء فليصم وإن شاء فليفطر. نعم هم يقولون كذلك، لكنه إذا أفطر عليه القضاء. يقول: نحن ما قلنا له يلزمه أن يتمه، يفطر إذا احتاج إلى الفطر يفطر، ولكن عليه أن يصوم يوما مكانه. يعني يقولون ما دمت قد شرعت في عمل يجب عليك إتمامه فعليك أن تتمه، فالصوم لا يكون بجزء يوم، هذا ليس صوما، الصوم لا بد أن يستغرق يوما كاملا. فهم لم ينظروا إلى أنه دخل فيه متطوعا، بل نظروا إلى أنه تلبس به وعليه أن يتمه. نعم. وكذلك في قطع التتابع بالسفر الاختياري، التتابع في الصوم الذي يجب فيه التتابع، الصوم الذي يجب فيه التتابع، اختلفوا هل ينقطع التتابع بالسفر الاختياري إذا عرض فيه عارض له فأفطر. يعني عندنا قضيتان، سفر قال حتى لو لم نعتبر السفر وقلنا هو سيصوم في السفر فلا ينقطع التتابع، لكن لو عرض فيه عارض غير السفر، غير السفر الاختياري، السفر الاختياري قال أنا سأسافر مختارا وسأواصل صيامي، لكن عرض له عارض سببه السفر، يعني شدة السفر مثلا، التعب في السفر، مرض، أو جاء عليه حادث أو ما أشبه، يكون هذا أنت تسببت في هذا، لو بقيت في بيتك كان أتممت صومك. فهل نقول التتابع ينقطع لأن هذا نتيجة عملك وأنت عليك أن تتحمل نتيجة ما تسببت به حتى ولو لم تقصده ولو لم يكن من فعلك، أو نقول هذا شيء خارج عن قدرتك وعن فعلك فلا يقطع التتابع؟ فالمسألة اجتهادية مثل ما قال المصنف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله المسألة الحادية عشرة. هذه المسألة الحادية عشر فيها قاعدة حقيقة جميلة تبين عذر العلماء الذين صححوا بعض العقود المنهي عنها في حالات، وتبين أنهم لم يبنوا التصحيح على العقد المنهي عنه، على أصل النهي، حتى يقال كيف يكون النهي ينتج تصحيحا، النهي يناسبه الإبطال وليس التصحيح، وإنما بنوه على ما آل إليه الحال فيما بعد من كون الإبطال قد يزيد في تبعة المكلف ويكون تكون عقوبة أشد من الفعل الذي فعله، كما في حالات مثلا بيوع الربا مثلا التي سيمثل بها. وقال إن الحنفية مثلا والمالكية قالوا عقد الربا إذا تقابض المتبايعان وتغيرت السلعة، طبعا هذا الزيادة من المالكية، أما الحنفية يقولون بمجرد التقابض يملك كل منهما ما أخذ مع الإثم ويستقر الإثم عليه، وأما المالكية فقالوا لا ما يكفي هذا، بل لابد أن تحدث بعض أشياء، تغيرات في السلعة المبيعة مثلا أو في السوق، كأن يكون نقلها من هذا السوق إلى سوق آخر وتكلف عليها، أو يكون أجرى فيها صناعة، طحن الحب مثلا وتعب عليه، أو بنى الأرض التي شراها بطريق كذا، أو يعني زرعها، يعني فلو عاقبناه بأنه أعدها إلى صاحبها هكذا من غير أي مقابل يكون فيه عقوبة زائدة على ما فعل، هو الرجل باع واشترى، هو ما أتى مغتصبا مثلا، بل حتى في الغصب أيضا لهم فيه قول بأنه إذا غصبها وتغيرت السلعة مثلا، أتلفها أو نماها وتغيرت تماما، يدخل فيها صنعة أخرى خشب وبنى منه بيتا مثلا، أو يعني وضعه في سقف منزل مثلا، قديما كانوا يبنون بالأخشاب، أو حجر وبنى به، هو غصبه حجرا ثم بنى به بيتا، البلوك هذا غصبه لكن بنى به بيت، تقول هدة، يقولون هذا يصبح يعني العقوبة تصبح أكثر وأزيد، فيصححونه اضطرارا. لماذا؟ قال لا تظنوا أنهم لما صححوه صححوه بناء على أنه على النهي، حتى تقولون كيف هذا ينهى عن الشيء ثم يصحح؟ يقول لا، هم نظروا لأمر آخر حدث بعده هو الذي أوجب التصحيح. القاعدة ماذا تقول؟ يقول الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح، والأسباب المشروعة هي أسباب للمصالح وليست أسبابا للمفاسد. وإذا بدا لك خلاف ذلك عليك أن تبحث عن تأويل ما شرعه الله من أسباب للمصالح، يعني من أسباب فهو سبب لمصلحة ما دام أن الله شرعه، وما نهى الله عنه من الأسباب ومنع منه فهو سبب لمفسدة، ولو بدا لك فيما بعد أنه خرجت عنه مصلحة فلا بد أن تبحث عن تأويل لها. وهذا التأويل يحل كما ذكرت لكم بعض الإشكالات التي ترد، حتى إن بعض المبتدئين في التفقه ربما شنع على العلماء الذين خالفوا في مثل هذه المسألة، مثل مسألة العقد الربوي أنه يستقر بالملك فيه بعد تلف السلعة أو بعد التغير أو ما أشبه ذلك. فمثل هذا يعني فعلا يوقفنا على يعني فائدة علم أصول الفقه، فائدة دراسة. من لم يقرأ كتاب الشاطبي ويتأمل فيه ما يمكن أن يستفيد من أصول الفقه الفائدة التامة. لا بد أن يعني يطبق أصول الفقه ويدخل إلى الميدان ويبين فائدته حتى يرغب الناس فيه. فالذي نفر الناس منه أنه يدرس جامدا وحده. انظر إلى الأسباب، كم لنا درس في الأسباب؟ ماذا يكتب الأصوليون عن الأسباب؟ المختصر يكتب نصف صفحة، والمطول يكتب 4-5 صفحات، تعريف السبب وتقسيمات السبب وكذا، حتى بعض التقسيمات لا قيمة لها ولا فائدة فيها ويرغمون على حفظها. ولكن عندما تقرأ كلامه عن الأسباب هنا وكيف وسع النظر إليها، كيف أدخل فيها العلل، كيف أدخل فيها الحكم، كيف ربط بينها وبين الحكمة، كيف قعد لها قواعد عدة، كل قاعدة منها يمكن أن يكتب عنها بحث مستقل. فالقاعدة اليوم التي يذكرها 11 تقول كل سبب منعه الشرع فهو سبب لمفسدة، وكل سبب شرعه الله فهو سبب لمصلحة، وما عدا ذلك عليك أن تبحث عنه، وهو سيتبرع لك ويذكر لك بعض الأمثلة وأنت قس عليها. ويقول أنا سأذكر لكم بعض الأمثلة التي قال العلماء فيها بعكس هذه القاعدة في الظاهر، لكن في الواقع هي مطابقة للقاعدة، وسيذكر تأويله لها. طبعا في بعض الأحيان ربما يوافق، وبعض الأحيان ربما يعني يخالفه غيره، ولهذا هو في النهاية في الآخر قال فيها أقسام واضحة وفيها أمور لا فيها تردد، يمكن أن يقول بهذا قائل ويمكن يقول بذاك قائل، لكن الجميع معذورون، من أدى اجتهاده إلى هذا لا يشنع عليه، ومن أدى اجتهاده إلى خلاف ذلك أيضا لا يشنع عليه. نعم، هذه مقدمة بين يدي المسألة، والمسألة طويلة سنقف عندما يحتاج إلى، وإلا أكثرها واضح، ما يحتاج إلى بيان سنقف عنده إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح، كما أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد. نعم، هذا حصر، يقول التي هي ممنوعة فاعلم أنها أسباب للمفاسد ولا تكون سببا لمصلحة. فإن ترتبت عليها مصلحة فهي قد جاءت عن شيء حدث غير السبب الفاسد الأول، شيء جاء بعد وسبب جاء بعد، كما ذكرنا لكم من أنه يعني الحوادث التي طرأت على السلعة التي بيعت بطريق غير مشروع جعلتنا لو عاقبناه بأن نقول ليس لك فيها ملك تكون العقوبة أزيد أبعد عن العدل، والعقوبة دائما على قدر الجرم وعلى قدر الخطأ. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه أمر مشروع لأنه سبب لإقامة الدين وإظهار شعائر الإسلام وإخماد الباطل على أي وجه كان، وليس بسبب في الوضع الشرعي لإتلاف مال أو نفس ولا نيل من عرض، وإن أدى إلى ذلك في الطريق. يعني تقول معنى هذا أن الأمر بالمعروف هو مشروع لإقامة الدين والمحافظة على الضروريات الدين الخمس، فمهما رأيته يؤدي إلى خلاف ذلك فينبغي أن تقف عن هذا. ولهذا قال جماعة كبيرة من العلماء إن الأمر بالنهي عن المنكر إذا أدى إلى ما هو أعظم منه يجب أن يكف عنه الإنسان، ما يصبح هو نهيا عن منكر. فما يخرج يترتب عليه هو قد يكون بسبب جهل الآمر أو عدم معرفته بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاصده، فيقع في شتم الأعراض أو في سفك الدماء أو في ما أشبه ذلك. قد يكون هذا من سوء الاستعمال وليس فسادا في أصل الأمر بالمعروف، ولكنه استعمله على غير وجهه، هذا قد يكون. وقد يكون بسبب عناد المأمور أو المنهي وحبه على أن يعني الظهور على أمر الله وأن يكون أمره فوق أمر الله، فحينئذ يكون قمعه هو المشروع. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله: وكذلك الجهاد موضوع لإعلاء كلمة الله وإن أدى إلى مفسدة في المال أو في النفس. يعني ما يقع من قتل الأنفس في الجهاد وإتلاف للأموال هو ليس مقصودا، ليس مشروع، هو يأتي ضرورة، فينبغي. ولهذا نص الفقهاء على أنه لا يقتل شيخ ولا وليد ولا كذا ولا تحرق الزروع والثمار، ولا وأن يعني يدفع شرهم بأقل الأضرار. لكن إذا لم يكن طريق إلا هذا يصبح ضرورة، ولكن لا يكون في بالك أنه مقصود شرعي، أن القتل نفسه وسفك الدم مقصود للشرع، ليس هذا من مقصود الجهاد. مقصود الجهاد علو كلمة الله، لكن أحيانا ما تتم إلا بقتل رؤوس الطواغيت ومن يدافع عنهم مثلا. فمثل هذه الأحكام يقول أسباب الجهاد مثلا سبب لإعلاء كلمة الله، فلا يمكن أن نقلبه إلى أن نجعل مقصوده هو سفك الدماء وهتك الأعراض واستباحة، وهذا قد يحدث من خطأ الممارس، وهذا كثير جدا. حتى إن يعني بعضهم يظن أن الكفر سبب مستقل للقتل، وهذا محل نقاش حتى عند الفقهاء المتقدمين، حتى عند الفقهاء المتقدمين فيه نقاش كبير وفيه خلاف. لكنه المصنف هنا ما تعرض لهذا، تعرض لقضية سفك الدماء هتك الأعراض، ليس مقصودا من مقاصد الجهاد. فمعنى هذا أنه مهما أمكن إعلاء كلمة الله بغير هذه الأمور فلا نلجأ إليها. ونعم، ولهذا كان من عمل الرسول وصحابته أنهم كانوا يدعونهم، فإذا يعني سلموا رغبوا في الإسلام قبلوا منهم ذلك، وإذا رضوا بأن يدفعوا الجزية قبلوا منهم ذلك رجاء في إسلامهم لا رغبة في الجزية والمال، وإنما رجاء في أنهم إذا اختلطوا بالمسلمين ورأوا معاملاتهم يسلمون. فكلام المصنف هنا كلام يعني نفيس وجميل. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ودفع المحارب مشروع لرفع القتل والقتال. حتى دفع الصائل عنك يقول تدفع بأخف الأمر، ليس قتله مقصودا وأذن لك في الدفع فلا تبدأ بالقتل. لهذا نص الفقهاء على أنه يجب أن يدفع الصائل عنه بالأخف فالأخف. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: ودفع المحارب مشروع لرفع القتل والقتال وإن أدى إلى القتل والقتال، والطلب بالزكاة مشروع لإقامة ذلك الركن من أركان الإسلام وإن أدى إلى القتال، كما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولهذا كان يدعوهم أولا إلى أن يؤتوا الزكاة، يؤتوا ما أوجب الله عليهم، ما يبدأهم بالقتل، فإن رضوا أمسك عنهم. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإقامة الحدود والقصاص مشروع لمصلحة الزجر عن الفساد وإن أدى إلى إتلاف النفوس وإهراق الدماء وهو في نفسه مفسدة. ولهذا قال: ولكم في القصاص حياة. إذن المقصود ما هو؟ الحياة، وليس المقصود القتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فمقصود القصاص الحياة، أن يحيا أكبر عدد وقدر ممكن من الناس، فقتل هذا القاتل سيمنع مئات من أن يقدموا على القتل. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإقرار حكم الحاكم مشروع لمصلحة فصل الخصومات وإن أدى إلى الحكم بما ليس بمشروع. يعني إقرار حكم الحاكم إذا قضى القاضي بشيء ونفذ قضاءه، وإن كان خطأ في يعني من جهة في وجهة نظر قاض آخر أو قضاة آخرين كثر لا ينقض. واستثنوا طبعا من هذا مسائل، قالوا هذه تنقض إذا خالف النص الصريح، إذا خالف النص الصريح أو خالف الإجماع أو خالف القواعد المتفق عليها فإنه ينقض. ينقض في 4 حالات ذكرها القرافي وجماعة، لكن الأصل هو عدم نقض حكم القاضي إذا حكم ونفذ حكمه، لأن المقصود هو فصل الخصومات. فإذا نقضنا حكمه ثم حكمنا بحكم آخر ربما يأتي من يقول لا، كان الحكم الأول هو الصواب فينقض هذا، وتبدأ كل ما جاء قاض جديد ينقض الحكم السابق. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: هذا في الأسباب المشروعة، وكذلك الأسباب الممنوعة كالأنكحة الفاسدة ممنوعة وإن أدت إلى إلحاق الولد وثبوت الميراث وغير ذلك من الأحكام. يعني لها أحكام، يقول قد ترتب عليها أحكام مثل إلحاق الولد بأبيه نسبا وثبوت الإرث له، مع أنها أنكحة منهي عنها، فهي هذا الذي نشأ لم ينشأ عن أصل النكاح المنهي عنه، بل السبب المنهي عنه هو ليس سببا إلا للمفاسد، أما ما ينشأ من مصالح فهي روعي فيها جانب آخر. يعني الحاق الولد بأبيه مثلا في النكاح الفاسد روعي فيه جانب آخر، أننا طيب ما الحل؟ الرجل وقع في نكاح فاسد وولد له ولد، أو باطل بعد ولد له ولد، ماذا نصنع؟ هل يعني النكاح هذا طبعا يعاقب عليه يعزر عليه بما يناسبه مثلا، لكن ما ذنب الولد الذي وجد؟ هل نقول لا أنت لا أب لك؟ فلأجل هذا روعي هذا الجانب، وليس هذا ناشئا عن النكاح، وإنما هو ناشئ عن مراعاة حال الولد وأنه لا ذنب له، فكيف يعني يمنع من أن يلحق بأبيه. ويرثه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال إنكاحة الفاسدة ممنوعة وإن أدت إلى إلحاق الولد وثبوت الميراث وغير ذلك من الأحكام وهي مصالح، والغصب ممنوع للمفسدة اللاحقة للمغصوب منه وإن أدى إلى مصلحة الملك عند تغير المغصوب في يد الغاصب أو غيره من وجوه الفوت. يعني أيضا يشير إلى مسألة الغصب هنا، يعني من اغتصب شيئا ثم عمل فيه صنعة، يعني أدخله في شيء آخر وغصب الخشب وحط في يعني بناء، أو غصب الحجر وبنى به بيتا، هل يعني مثل هذا؟ يقول المالكية إنه لا يمكن أن نقول إنه يعني يهدمه ويدفع لصاحبه، ولكن نقول يقدر عليه قيمته، يقدر بقيمته، يضمنه بمثله أو بقيمته إن كان متقوما، ويستقر ملك الغاصب عليه، يستقر ملك الغاصب عليه. فهذا إذا نظرت له في الظاهر تقول كيف هذا، هذا رجل تسبب بسبب محرم ثم يعني أجريتم له المسبب وجعلتموه يملكه كما هو الحال لو أخذه بحق، فقال لا، لم ينشأ الملك عن الغصب، الملك هنا ما نشأ عن الغصب وإنما نشأ عما أحدثه في المغصوب من عمل متقوم إهداره يؤدي إلى ظلم وتعدي وعدم العدل في معاقبته، فتصبح عقوبته أعظم مما يستحق، وما حكموا في غاصب بسوى الرد. يقول الغاصب يقولون يرد ما غصبه بعينه إن كان موجودا، فإن لم يكن موجودا أو تغير أو تلف رد مثله أو قيمته، وهذا مستقر عند العلماء كلهم. لكن في حالات ما إذا تغير المغصوب هذا، تغير إما بتلف، ولو أعدناه لصاحبه لتضرر صاحبه، لو قلنا هذا مغصوب وقد تلف جزء منه لكن خذه، هذه سيارتك خذها، راح بها مشاوير، صحيح جتها صدمة يمين ويسار لكن بسيط، خذها، هل هذا من العدل؟ يعني هذا ليس من العدل. لكن أيضا لو أنه قد أحدث فيه ما جعل قيمته أضعافا مضاعفة، غصب خاما ثم جعل منه حليا له قيمة كبيرة، أو غصب حجرا فبنى منه قصرا وبيتا، هل نقول تعال أخذ الحجر نفكه لك وندفعه لك؟ هذا هو الذي دفع المالكية يقول إلى القول بأنه يثبت ملكه على المغصوب، ولهذا معنى قول المصنف وإن أدى إلى مصلحة الملك عند تغير المغصوب في يد الغاصب. إذا تغير المغصوب في يد الغاصب، طبعا التغير له جانبان، بعضهم يعتبر أحد الجانبين معتبر بإجماع، وهو جانب النقص، لو نقص، لكن جانب الزيادة هذا فيه خلاف، فالمالكية يقول يعتبرونه حتى ولو كان فيه زيادة، وفيه خلاف طبعا في أنواع من التغير، أنواع من التغير، يعني في تغير طبيعي يأتي هكذا، هذا المفروض أنه لا يلتفت إليه لأنه ليس بفعله، لكن التغير الذي بفعله هو الذي ينبغي أن يؤثر، أن يؤثر. قال أو في يد الغاصب أو غيره من وجوه الفوت، لأنهم ألحقوا بالتغير هذا أنواعا أخرى سيأتي الإشارة إليها في ثناء كلام المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فالذي يجب أن يعلم أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة والمصالح الناشئة عن الأسباب الممنوعة، يعني في الظاهر، هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة في الظاهر، وإلا في حقيقة الأمر هي لم تنشأ عنها، ليست بناشئة عنها في الحقيقة، وإنما هي ناشئة عن أسباب أخرى مناسبة لها. والدليل على ذلك ظاهر، فإنها إذا كانت مشروعة فإما أن تشرع. هذا استدلال بطريق السبر والتقسيم، طريق عقلي بطريق السبر والتقسيم، وهو طريق مقبول وقد يصل إلى القطع أحيانا في الاستدلال. نعم صحيح. قال رحمه الله: والدليل على ذلك ظاهر، فإنها إذا كانت مشروعة فإما أن تشرع للمصالح أو للمفاسد أو لهما معا. يعني الأسباب هذه إما الأسباب المشروعة إما أن تشرع لمصالح أو تشرع لمفاسد أو لهما معا، ما في احتمال آخر، ثم يعود يبطل نوعين فيبقى الثالث. نعم. فإما أن تشرع للمصالح أو للمفاسد أو لهما معا أو لغير شيء من ذلك. هذا أربعة، إذن أربعة يعني شرعت لا لشيء، هذا احتمال رابع، أربعة احتمالات. نعم. فلا يصح أن تشرع للمفاسد لأن السمع يأبى ذلك، أدلة الشرع تأبى ذلك. نعم. فقد ثبت الدليل الشرعي على أن الشريعة إنما جيء بالأوامر فيها جلبا للمصالح، وإن كان ذلك غير واجب في العقول فقد ثبت بالسمع. نعم. وهذا محل إجماع يعني. نعم. وكذلك لا يصح أن تشرع لهما مع بعين ذلك الدليل ولا لغير شيء لما ثبت من السمع أيضا، فظهر أنها شرعت للمصالح. لما ثبت من السمع من أنه ليس عبثا، أن الله لم يشرع هذه الشرائع عبثا، لأنه لو كانت شرعت هذه الأسباب لا لشيء، لا لمصلحة ولا لمفسدة، لكانت نوعا من العبث. نعم. فلم يبقى إلا النوع الرابع، القسم الرابع، وهو أنها شرعت للمصالح. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وهذا المعنى يستمر فيما منع، إما أن يمنع لأن فعله مؤد إلى مفسدة أو إلى مصلحة أو إليهما أو لغير شيء، والدليل جار إلى آخره. فإذا لا سبب مشروعا إلا وفيه مصلحة لأجلها شرع، فإن رأيته وقد انبنى عليه مفسدة فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب المشروع. وأيضا فلا سبب ممنوعا إلا وفيه مفسدة لأجلها منع، فإن رأيته وقد انبنى عليه مصلحة فيما يظهر فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب الممنوع، وإنما ينشأ عن كل واحد منهما ما وضع له في الشرع إن كان مشروعا، وما منع لأجله إن كان ممنوعا. وبيان ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا لم يقصد الشارع به إتلاف نفس ولا مال، وإنما هو أمر يتبع السبب المشروع لرفع الحق وإخماد الباطل. يعني يتبعه أحيانا، يعني قد يتبعه أحيانا، هذا المسبب قد يتبع ذلك أحيانا، لكن الأصل أنه لا يؤدي إلى ما هو مفسدة بكل حال، لكن قد يقع إما لتقصير من الآمر والناهي، وإما لما ينشأ عن الأمر والنهي من مغالبة بين الحق والباطل. نعم. كالجهاد ليس مقصوده إتلاف النفوس بل إعلاء الكلمة، لكن يتبعها في الطريق الإتلاف من جهة نصب الإنسان نفسه في محل يقتضي تنازع الفريقين وشهر السلاح وتناول القتال. والحدود وأشباهها يتبع المصلحة فيها تلك الإتلافات من جهة أنه لا يمكن إقامة المصلحة إلا بذلك، مثل ما تقدم يعني، لكنه يريد بسط الزيادة عما سبق. نعم. وحكم الحاكم سبب لرفع التشاجر وفصل الخصومات بحسب الظاهر حتى تكون المصلحة ظاهرة، وكون الحاكم مخطئا راجع إلى أسباب أخر من تقصير في النظر أو كون الظاهر على خلاف الباطن ولم يكن له على ذلك دليل، وليس بمقصود في أمر الحاكم، ولا ينقض الحكم إذا كان له مساغ ما بسبب أمر آخر، وهو أن الفسق يؤدي إلى ضد ما نصب له الحاكم من الفصل بين الخصوم ورفع التشاجر، فإن الفسق ضد الفصل. يعني أن الفسق يترتب عليها إعادة النزاع من جديد، ثم لو أجيز فسخ حكم القاضي لرأي رآه قاض آخر فسيأتي بعده من يرى رأيا آخر ويفسخ، فكلما جاء قاض يفسخ الحكم السابق ويقضي بخلافه، فلا تقف النزاعات والخصومات. ولهذا أجمعوا على أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني يجب أن يقطع النزاع، فحكم الحاكم يرفع الخلاف يعني يقطع النزاع بين المتنازعين أو المتنازعين إن كانوا كثير. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأما قسم الممنوع فإن ثبوت تلك الأحكام إنما نشأ من الحكم بالتصحيح لذلك النكاح بعد الوقوع. ثبوت تلك الأحكام يقصد مثل النسب، يعني ثبوت النسب في النكاح الفاسد الذي مر مثل به، كثبوت النسب في النكاح الفاسد والإرث. نعم. لا من جهة كونه فاسدا حسب ما هو مبين في موضعه، والبيوع الفاسدة من هذا النوع لأن لليد القابضة هنا حكم الضمان شرعا، فصار القابض كالمالك للسلعة بسبب الضمان لا بسبب العقد. نعم. يقول: إنما قلنا إنه ملكه حتى يضمنه، قلنا إنه في العقد الفاسد كل من قبض شيئا ملكه يضمنه حتى يضمنه، لأنه هو يده ليست يدا عادية بالنسبة للبيوع، يمكن الغصب نقول يد عادية والضمان عليها، لكن البيوع هما باع واشترى برضا الطرفين، لكن البيع خاطئ، يعني بيعا باطلا أو فاسدا. فهذا البيع الإشكال جاء في سببه، فحينما يأخذ كل منهما، يأخذ المشتري السلعة ويأخذ البائع الثمن، يقول: إذا قلنا إن السلعة باقية على ملك البائع الأول فمعناه أنه لا ضمان لو جاءتها آفة، لكن إذا قلنا انتقلت إليه يأتي الضمان عليه، يكون هو الضامن. فيقول: بسبب الضمان لا بسبب العقد الفاسد. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإذا فاتت عينها تعين المثل أو القيمة، وهذا بإجماع طبعا. نعم. وإن بقيت على غير تغير ولا وجه من وجوه الفوت فالواجب ما يقتضيه النهي من الفساد. طبعا هذا بإجماع في مسائل الغصب، أما في مسائل البيع فإن الحنفية يقولون إذا قبضها إذا تقابض صح العقد. نعم. صحيح. وإن بقيت على غير تغير ولا وجه من وجوه الفوت فالواجب ما يقتضيه النهي من الفساد، من فساد العقد، وأن يأخذ كل منهما حقه، البائع يأخذ سلعته والمشتري يأخذ الثمن. نعم. صحيح. فإذا حصل فيها تغير أو نحوه مما ليس بمفيت للعين، حصل فيها تغير لكنه لا يتلف العين، يعني إذا تلفت العين عرفنا أنه له قيمتها، وإن لم تتلف العين، إن لم تتلف العين بل العين باقية فإنه ولم تزد ولم تتغير فإنه يردها، يردها حتى يسلم من الإثم، والمشتري والبائع يرد الثمن. لكن الإشكال والخلاف القوي للمالكية يأتي حينما يأتي تغير في السلعة، فالسلعة تغيرت ماذا نصنع؟ نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإذا حصل فيها تغير أو نحوه مما ليس بمفيت للعين تواردت أنظار المجتهدين، يعني اختلفت أنظار المجتهدين بناء على ما تقدم. نعم. هل يكون ذلك في حكم الفوت جملة بسبب ذلك التغير أم لا؟ فبقي حكم المطالبة بالفسخ، إلا أن في المطالبة بالفسخ حملا على صاحب السلعة إذا ردت إليه. يبدو أنها حملا، في حمل يعني حمالة يتحمل صاحب السلعة، لو قلنا نردها لك مع نقصها تحمل حمالة زائدة حملا زائدا على صاحب السلعة. نعم صحيح. إلا أن في المطالبة بالفسخ حملا على صاحب السلعة إذا ودت إليه متغيرة مثلا، كما أن فيها حملا على المشتري حيث أعطى ثمنا ولم يحصل له ما تعنى فيه من وجوه التصرفات التي حصلت المبيع. يعني هو تعب في المبيع وأصلحه وربما يعني زادت قيمته ونقله من مكان إلى مكان، فيقول هكذا يرد ببساطة وما يعني تعب فيه من وما خسر فيه من جهد أو مال يذهب هدرا، هذا فيه حمل ثقيل عليه أو زيادة عليه لا تناسب العدل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فكان العدل النظر فيما بين هذين، فاعتبر في الفوت حوالة الأسواق. طبعا هو يصحح مذهبه، هو يصحح مذهبه هنا فيقول ينبغي أننا يعني لا نحمل البائع شيئا يضره ولا نحمل المشتري شيئا يضره أيضا، فإن كان البائع يعني التغير هنا هو أنه حولها من سوق إلى سوق ونقلها من سوق إلى سوق ونحو ذلك، أو أدخل فيها صنعة أو أدخلها في صناعة معينة وأصبحت جزءا من شيء مصنوع، فلا يمكن أن نقول انقضه وأخرجها وردها إلى صاحبها. يعني ذهب ووضعه مثلا في حلي، برز به حليا يريد أن يبيعه، فما ليس معنى ليس هذا يعني من العدل أن نقول أخرجه اكسر هذا الحلي وأعده إلى صاحبه. فيقول يعني يبرر مذهب المالكية أنهم نظروا إلى هذا وجعلوا هذا مثل الإتلاف، كأنها تلفت السلعة، ونحن جميعا متفقون على أنها إذا تلفت السلعة ليس له إلا قيمتها. نعم صحيح. قال رحمه الله: فكان العدل النظر فيما بين هذين، فاعتبر في الفوت حوالة الأسواق والتغير الذي لم يفس العين وانتقال الملك وما أشبه ذلك. انتقال الملك يعني لو باعها أو رهنها، انتقال الملك أو تعلق حق الغير به، انتقالها أن يكون باعها، يقول إذا هذا الذي اشتراها باعها، وهذه تحل كثير من الإشكالات التي تقع اليوم يعني لو يؤخذ بهذا الرأي، لكن أعرفها أن العمل على المذهب خلاف ذلك، أنه مهما تسلسل يقول ارجع على من باعك، وإلا كثير من المشكلات يمكن أن تحل بهذا الرأي لو اتجه إليه بعض يعني اتجه إليه القضاء يمكن تحل كثيرا من المشكلات. فيحصل الآن مثلا واحد يضع يده مثلا على أرض ويشتري أرضا بفلوسه وتتبين أنها مبيعة، ثم يبيعها ثم يبيعها، وكل يبيع ثم في النهاية أتون إلى الأخير الذي اشترى بنقده وبنى، يقول لا أنت تبني في أرض غيرك. طيب كيف أبني في أرض غيري؟ يعني هل معنى هذا أني غاصب؟ أنا أخذت بشراء. قال لا، تبين أن الذي باعك لا يملك، فأعد الأرض لصاحبها وارجع على من باعك. لو قيل أنه الغاصب الأول أو الذي تصرف فيها الأول أو المتعدي الأول عليه قيمة المثل في ذاك الوقت كان هذا هو الحل الذي يقطع النزاع. الآن في بعض القضاة طبعا ما يقول أن هذا صاحب أنه ظالم وأن اهدم بناءك، بل يقول إما لصاحب لمن يدعي أن الأرض له، يقول إما أن نقوم عليك البناء وإما أن تقوم عليه الأرض. يعني الأرض كم تساوي يدفعها وهو ويأخذها، أو البناء كم يساوي تدفعه أنت وتأخذ أرضك بالبناء، أما الهدم الكلي فلا. وفي قضايا يعني وقع فيها مثل هذا ونقضت، بعضها حكم فيها بالهدم ونقضت. طبعا اللي حكم بالهدم بظاهر المذهب أنه ما زال كل واحد يعني بالظاهر، ف فالمصنف هنا يعني يبرر طبعا أو يعلل لمذهب المالكية، وهو فيه وجاهة، خاصة بعد تغير يعني بعد انتقال الملك من بائع إلى بائع إلى مشتري إلى مشتري آخر، هذا يعني فيه وجاهة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وما أشبه ذلك من الوجوه المذكورة في كتب الفقهاء، وحاصلها أن عدم الفسخ وتسليط المشتري على الانتفاع ليس سببه العقد المنهي عنه، بل الطوارئ المترتبة بعده. إذن ما ينبغي أن يشنع مثلا على المالكية أو على الحنفية أنهم كيف يقول يجعلون الأسباب الممنوعة مثمرة لمصالح، يقول لا، هي ما أثمرت مصالح، المصالح هذه التي جاءت ليست ناشئة عنها، وإنما نشأت عن أمر آخر حدث بعد العقد، وهو الذي ذكرناه لكم أو ذكره المصنف. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والغصب من هذا النحو أيضا. الغصب أصعب صراحة، يعني أصعب من الغصب، في صعوبة في تبريره، في صعوبة. نعم. فإن على اليد العادية حكم الضمان شرعا. العادية، ما هو العادية؟ العادية يعني اليد العادية يعني المتعدية. نعم. صلى الله عليكم. فإن على اليد العادية حكم الضمان شرعا، والضمان يستلزم تعين المثل أو القيمة في الذمة، فاستوى في هذا المعنى مع المالك بوجه ما، فصار له بذلك شبهة ملك، فإذا حدث في المغصوب حادث تبقى معه العين على الجملة، صار تبقى معه العين على الجملة، صار محل اجتهاد. نعم. نظرا إلى حق صاحب، يعني إذا تلفت الأمر واضح، كلهم يقولون الغاصب إذا أتلف العين المغصوبة يضمن مثلها أو قيمتها، وهذا محل إجماع، لكن إذا تصرف فيها وتغيرت وبقي أصل العين، فقال صاحبها أنا أريدها لأنها زادت قيمتها بهذا التغيير الذي حدث مثلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا حدث في المغصوب حادث تبقى معه العين على الجملة، صار محل اجتهاد نظرا إلى حق صاحب المغصوب وإلى الغاصب، إذ لا يجني عليه غصبه أن يحمل عليه في الغرم عقوبة له. يعني يزاد عليه، يحمل عليه، يزاد عليه يعني في الغرم عقوبة له. نعم. كما أن المغصوب منه لا يظلم بنقص حقه، فكان بهذا الاجتهاد بين هذين. نعم. فالسبب في تملك الغاصب المغصوب ليس نفس الغصب، بل التضمين أولا منضما إلى ما حدث بعد في المغصوب، فعلى هذا النوع أو شبهه يجري النظر في هذه الأمور، والمقصود أن الأسباب المشروعة لا تكون أسبابا للمفاسد، والأسباب الممنوعة لا تكون أسبابا للمصالح، إذ لا يصح ذلك بحال. إذن يقول أنا أقرر لكم القاعدة، وأما يعني كون هذه الصورة تنطبق عليها القاعدة أو لا تنطبق أو أيهما أرجح، المهم أن كل من قال بقول في هذا يقول هو قول يعني يستحق النظر فيه والاحترام، ولكن هناك من رجح في الغصب أنه تعاد إليه العين المغصوبة حتى ولو زادت، حتى ولو عمل فيها ما يزيدها وكذا تعاد إليه من غير بدل، وهناك من أوجب عليه أن يدفع بدلا إن أراد العين أو يأخذ قيمتها، وكل له أيضا استدلالاته، وقد يستدلون أيضا بأدلة أخرى مثل ليس لعرق ظالم حق ما أشبه ذلك. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل فيه يعني تصحيح لبعض الحيل الشرعية للسلامة من حكم شرعي، ومع أن الإمام مالك معروف عنه أنه ضد الحيل، وأنه من أشهر العلماء الآخذين بسد الذرائع، ومع هذا يعني صحح بعض الحيل التي يعني يسلم منها الإنسان من أو يعني يتحلل من يمين مثلا، أو يعني يعقد عقدا لم يقصد به ما قصد به شرعا، ثم يرتب عليه بعض الأحكام. فالمصنف ذكر بعض الأمثلة وعلل لها وسنسمعها إن شاء الله. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل. وعلى هذا الترتيب يفهم حكم كثير من المسائل في مذهب مالك وغيره. ففي المذهب أن من حلف بالطلاق ليقضين فلانا حقه إلى زمان كذا، ثم خاف الحنث بعد بعدم القضاء فخالع زوجته حتى انقضى الأجل ووقع الحنث وليست بزوجة، ثم راجعها أن الحنث لا يقع عليه وإن كان قصده مذموما وفعله مذموما لأنه احتال بحيلة أبطلت حقا. يعني هذه من الحيل التي يقول أجازها الإمام مالك. طبعا هو ما أجازها ابتداء فيما يبدو، لكنه قال لا يحلف، هو ما أرشد إليها، ما أرشد إليها ولا أفتى بها، ولكن قال من فعل كذا له أن يستعيد زوجته، له أن يستعيد زوجته التي خالعها. عرفتم صورتها ولا نشرحها؟ يعني واحد حلف بالطلاق، يقول قال زوجته طالق إن لم يسددك بعد شهرين، هل تريد توثيقا أكثر من هذا؟ طالق بالثلاث طبعا على القول بوقوعه، إن لم يسددك خلال شهرين مثلا أو ثلاثة أشهر، ثم بعد شهر قال والله المدة قربت وأنا يمكن ما أستطيع أسدد، فتبين مني زوجتي، تعالي خالعيني، اخلعي نفسك. والخلع عندهم يعني يوجب يعتبر كالطلاق، فقال خالعيني، فخالعها على مبلغ ولو بسيط جدا، يعني حلت قسم هكذا. ثم بعد المخالعة تعتبر أجنبية، بينما لو طلقها طلقة واحدة وقال أنتظر العدة، هي في العدة زوجة، فلو مرت جاءت الشهرين وهو ما سدد تطلق أيضا تقع، لأن التي في يعني في المطلقة طلقة واحدة وما زالت في العدة تعتبر زوجة، لكن المخالعة ليست زوجة، خالعها واعتبروها كأنه طلاق بائن الخلع. ثم لما انتهى الأجل عاد وعقد عليها عقدا آخر وردها. في هذه الصورة يقول طيب مر عند انتهاء الشهرين، على رأس الشهرين ما كانت له زوجة حتى تطلق، ما طلقت زوجته، فمالك قال لا ما تطلع، يعني يجوز له أن يراجعها، لكن هو لم يرشد إلى هذه الحيلة، وهذا مهم جدا. يعني بعضهم يظن أنه قال افعل كذا حتى، لا هما ما أرشد لها، ولكن من فعل كذا فما حكمه؟ أما الحنفية فعندهم يعني ما يعرف بالحيل الشرعية، يقولون من حلف مثلا أن يطأ زوجته في رمضان يسافر بها ويطأها، ومن حلف أو عند هذه أمرها سهل، يمكن تكون من الحيل الشرعية، لكن فيه حيل أخرى قد يعني يجيزونها وهي مخالفة للشرع. فهذا المثال يقول المصنف هذا حيلة أبطلت حقا، يعني تسبب في أنه ما سدد الرجل الذي طالبه، لكن الإمام مالك قال ما أقول إنها تطلق منه لو تزوجها، لو أعادها مرة أخرى أو راجعها، ما أعتبرها يقع عليها طلاق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فكانت المخالعة ممنوعة وإن أثمرت عدم الحنث، لأن عدم الحنث لم يكن بسبب المخالعة بل بسبب أنه حنث ولا زوجة له، فلم يصادف الحنث محلا. نعم، إذن الحنث هنا ما صادف محل، هو حلف أنه إن لم يسددك فزوجته طالق. عندما جاء رأس الشهر لم تكن له زوجة حتى تطلق، فانتهى اليمين تنحل. اليمين تنحل، بعض الناس ما يعرف هذا، اليمين تنحل بمرة واحدة، وهذه نقطة تغمض على كثير من الناس. بعضهم يقول مثلا أنا قلت لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم فعلت المرة الأولى قلنا وقعت طلقة، قال لكنها فعلت مرة ثانية وقعت طلقة ثانية، نقول لا. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك قول لخمي في من قصد بسفره ترخص بالفطر في رمضان، إن له أن يفطر وإن كره له هذا القصد، لأن فطره بسبب المشقة اللازمة للسفر لا بسبب نفس السفر المكروه، وإن علل الفطر بالسفر فلاشتماله على المشقة لا لنفس السفر. ويحقق ذلك أن الذي كره له السفر الذي هو من كسبه، والمشقة خارج، يعني المكروه له هو هذا السفر الذي هو من كسبه، وأما المشقة فهي أمر آخر خارج عن كسبه. يعني نظر إلى قاعدة أن المسببات ليست من كسب المكلف. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والمشقة خارجة عن كسبه، فليست المشقة هي عين المكروه له، بل سببها، والمسبب هو السبب في الفطر. فأما لو فرضنا أن السبب الممنوع لم يثمر ما ينهض سببا لمصلحة، أو السبب المشروع لم يثمر ما ينهض سببا لمفسدة، فلا يكون عن المشروع مفسدة تقصد شرعا، ولا عن الممنوع مصلحة تقصد شرعا. وذلك كحيل أهل العينة في جعل السلعة واسطة في بيع، يعني إذا لم ينشأ عن السبب الممنوع ما يصلح سببا لمصلحة، ولم ينشأ عن السبب المشروع ما يصلح سببا لمفسدة، فإنه يقول حينئذ لا يكون المشروع عن، لا ينشأ عن المشروع مفسدة ولا عن الممنوع مصلحة، يعني على القاعدة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وذلك كحيل أهل العينة في جعل السلعة واسطة في بيع الدينار بالدينارين إلى أجل، فهنا طرفان وواسطة، طرف لم يتضمن سببا ثابتا على حال كالحيلة المذكورة، وطرف طبعا العينة يمنعها مالك ويرى أنها يعني حيلة، ويمنعها كذلك الحنابلة. نعم. السلام عليكم. وطرف تضمن سببا قطعا أو ظنا كتغيير المغصوب في يد الغاصب فيملكه على التفصيل المعلوم، وواسطة لم ينتفي فيها السبب البتة ولا ثبت قطعا، فهو محل الأنظار المجتهدين. يعني هذه اللي محل اختلاف، مثل تغير الأسواق ويعني ما يحدث في السلعة من تغيير، من إضافة صنعة لها مثلا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل سينظر فيه إلى يعني المسائل نفسها، لكن بالنظر إلى القاعدة الأخرى. يقول يمكن ينظر إليها من جهة الأصل الآخر، وهو أن إيقاع المكلف للأسباب في حكم إيقاع المسببات. فكيف يكون الحكم حينئذ إذا نظرنا إليها في ضوء القاعدة الأخرى؟ نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: هذا كله إذا نظر إلى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل المقرر، فإن تؤملت من جهة أخرى كان الحكم آخر، أو تردد الناظرون فيه. وتردد عندك أو تردد؟ عندي أو تردد. طيب، يمكن أحد النسخ كذلك. نعم. قال: وتردد الناظرون فيه لأنه يصير. لا، خلها أو تردد، لأن يمكن يجزمون فيه بحكم آخر ويمكن يترددون. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أو تردد الناظرون فيه لأنه يصير محلا للتردد، وذلك أنه قد تقرر أن إيقاع المكلف الأسباب في حكم إيقاع المسببات، وإذا كان كذلك اقتضى أن المسبب في حكم الواقع باختياره، فلا يكون سببا شرعيا فلا يقع له. يعني لا يكون سببا في تشريع الرخصة مثلا للسفر. نعم، للفطر في السفر. نعم. صلى الله عليه. قال: فلا يكون سببا شرعيا فلا يقع له مقتضى، فالعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر، لأن المشقة كأنها واقعة بفعله. يعني يقول أنتم تقولون أنه بسبب المشقة، الواقع أنه بسبب المشقة، لكن نقول هي المشقة حصلت بفعله، هي نتيجة فعله. لماذا يسافر؟ لو لم يسافر لما وقعت المشقة، والسفر كان سفر معصية فلا يستحق الترخص. وهذا هو الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: لأن المشقة كأنها واقعة بفعله، لأنها ناشئة عن سببه والمحتال للحنث بمخادعة امرأته، لا يخلصه احتياله من الحنث، بل يقع عليه إذا راجعها. وكذلك المحتال لمراجعة زوجته بنكاح المحلل وما أشبه ذلك. فهنا إذا رجع الأصلان كانت المسائل في محل الاجتهاد، فمن ترجح عنده أصل قال بمقتضاه، والله أعلم. نعم. أصل، يعني كأنه يقول: لا تثريب على من ذهب إلى واحد من القولين، ولا تشنيع عليه، لأنه يعني قرره بناء على أصل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. هذا فيه الفصل، فيه يعني جواب عن إشكال هو ضعيف الحقيقة، لكن قد يرد ممن لا يعرف حقيقة المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية، فقد يقول قائل: يعني أنتم تقولون أن النظر هنا إلى في المسببات الأسباب من حيث كانت الأسباب مشروعة أو غير مشروعة، أي من جهة ما هي داخلة تحت نظر الشرع، يعني هذا أتى به يقول ليرد به على من يقول: كيف تقولون أن المكلف يمكن أن يقصد بفعله ما ليس مصلحة؟ كل عاقل ما يمكن أن يفعل فعلا إلا وله فيه مصلحة، كل عاقل يفعل فعل سواء كان هذا الفعل مشروعا أو ممنوعا لابد أن يكون له فيه مصلحة. فالمصنف يقول: أنت ما فهمت معنى المصلحة. المصلحة ليست اللذة التي تحصل للإنسان، بل لابد أن تكون مصلحة شرعية يقرها الشرع، وليست كل لذة مصلحة شرعية. فالمصلحة التي نقصدها هي المصلحة التي يقرها الشرع، ولهذا هذه المصلحة لا تنشأ إلا عن سبب مشروع. أما الأسباب الفاسدة فقد يحصل عنها لذة، أسباب المحرمة يحصل عنها لذة، وقد تسميها أنت مصلحة في حق من فعلها، لكن هي في واقع الأمر ليست كذلك، هي في نظر الشرع مفسدة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ما تقدم في هذا الأصل نظر في مسببات الأسباب من حيث كانت الأسباب مشروعة أو غير مشروعة، أي من جهة ما هي داخلة تحت نظر الشرع، لا من جهة ما هي أسباب عادية لمسببات عادية، فإنها إذا نظر إليها من هذا الوجه كان النظر فيها آخر، فإن قاصد التشفي بسبب القتل متسبب فيما هو عنده مصلحة أو دفع مفسدة. يعني هو يعتقده مصلحة، لأن يقول تخلصت من الخصم هذا وقتلته وأزحته عن طريقي، هو يظن أنها مصلحة، لكن هذه ليست هي المصلحة التي نريدها هنا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكذلك تعرف العبادات الواجبة إنما تركها فرارا من إتعاب النفس، يعني يبي ينام يرى أن النوم مصلحة له. نعم. وقصدا إلى الدعة والراحة بتركها، فهو من جهة ما هو فاعل بإطلاق أو تارك بإطلاق متسبب في درء المفاسد عن نفسه أو جلب المصالح لها، كما كان الناس في أزمان الفترات. والمصالح والمفاسد هنا هي المعتبرة بملائمة الطبع ومنافرته، فلا كلام هنا في مثل هذا، لا كلام لنا في مثل هذا، وإنما كلامنا في المصالح الشرعية التي يقرها الشرع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة: الأسباب من حيث هي أسباب شرعية لمسببات، إنما شرعت لتحصل مسبباتها، وهي المصالح المجتلبة أو المفاسد المستدفعة. والمسببات بالنظر إلى أسبابها ضربان. هذا تقسيم أيضا، المسألة هذه فيها تقسيمات أخرى، وبدأها بتقسيم الأسباب من حيث كونها أسباب شرعية لمسببات، قال إنما شرعت لتحصيل مسبباتها، ومسبباتها تنقسم إلى قسمين: إما مصالح مجتلبة أو مفاسد مستدفعة. والمسببات بالنظر إلى أسبابها أيضا قسمها إلى قسمين: ما شرعت الأسباب لها إما بالقصد الأول أو بالقصد الثاني التبعي، والثاني ما شرعت الأسباب لها بالقصد الثاني وليس القصد الأول. أسباب ما شرعت الأسباب لها إما بالقصد الأول، قال وهي المتعلق المقاصد الأصلية، هي الأسباب التي تعلقت بها المقاصد الأصلية، أو بالقصد الثاني وهي متعلق المقاصد التابعة. ثم كلا الضربين يقول مبين في كتاب المقاصد، يحيل على ما سيأتي في كتاب المقاصد. أما النوع الثاني من المسببات، وقال الأول منها شرعت الأسباب لأجلها، النوع الثاني ما شرعت الأسباب لأجل هذه المسببات، والنوع الثاني من المسببات ما سوى ذلك، يعني إما أن يعني لم تشرع الأسباب لأجلها، إما أننا نجزم أو نظن بأن الأسباب ما شرعت لأجلها، أو أننا لا ندري، لكنها ليست من القسم الأول الذي نجزم بأن الأسباب شرعت لتحصيلها. فالمسببات قسمان: مسببات شرعت الأسباب لتحقيقها، وهذه على قسمين أصلية وتابعة، ومسببات لم نعلم ولم يغلب على ظننا أن الأسباب شرعت لتحصيلها، أو أننا لا ندري هل شرعت لتحصيلها أو لا. فعادت طبعا القسمة إلى ثلاثة أنواع، وسيذكرها بالتفصيل. نعم. والتقسيمات عنده ليس المقصود منها التصور فقط، بل هو يبني عليها، يعني هو يقسم ليبني عليها الأحكام بحيث تتضح عندما يلحق كل قسم بما يناسبه من الأحكام. أحسن الله. قال رحمه الله: والمسببات بالنظر إلى أسبابها ضربان، أحدهما ما شرعت الأسباب لها إما بالقصد الأول وهي متعلق المقاصد الأصلية والمقاصد الأول والمقاصد الأول والمقاصد الأول أيضا يعني هذا مرادف لقول الأصلية المقاصد الأصلية هي المقاصد الأول أو المقاصد الأولى سيأتي تفصيلها في كتاب المقاصد نعم وإما بالقصد الثاني وهي متعلق المقاصد التابعة وكلا الضربين مبين في كتاب المقاصد والثاني ما سوى ذلك الثاني من المسببات الثاني من المسببات ما سوى ذلك نعم الذي لم تشرع الأسباب له أو لم نعلم بأن الأسباب شرعت لتحصيله نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله والثاني ما سوى ذلك مما يعلم أو يظن أن الأسباب لم تشرع لها أو لا يعلم ولا يظن أنها شرعت لها أو لم تشرع لها فتجيء الأقسام الثلاثة أحدها ما يعلم ويظن أن السبب شرع لأجله فتسبب المتسبب فيه صحيح لأنه أتى الأمر من بابه وتوسل إليه بما أذن الشارع في التوسل به إلى ما أذن أيضا في التوسل إليه لأن فرضنا أن الشارع قصد بالنكاح مثلا التناسل أولا ثم يتبعه اتخاذ السكن ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو دينهم ونحو ذلك أو الخدمة أو القيام على مصالحه أو التمتع بما حل الله من النساء أو التجمل بمال المرأة أو الرغبة في جمالها يعني يشير إلى المقاصد التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك يقول هذه مقاصد مشروعة نعم أو الغبطة بدينها أو التعفف عما حرم الله أو نحو ذلك حسب ما دلت عليه الشريعة فصار إذن ما قصده هذا المتسبب مقصودا للشارع على الجملة وهذا كاف وقد تبين في كتاب المقاصد أن القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيح فلا سبيل إلى القول بفساد هذا التسبب نعم مثل هذه الأسباب وهي أكثر الأسباب التي يتخذها الناس يتخذون البيع الصحيح المعروف بشروطه للتملك عقد الإجارة للانتفاع بالمستأجر عقد النكاح لما يعني لتحصيل النسل وما بعده من الأسباب أو غيره وقد يكون مثلا هو لا نسل فيه لكنه قصد إلى مقصد الأنس مثلا أو إعفاف النفس وما أشبه ذلك نعم صلى الله عليكم رحمه الله لا يقال إن القصد إلى الانتفاع مجردا لا يغني دون قصد حل البضع بالعقد أولا هذا خلاف جزئي في مسألة ما هو المقصد الأصلي من النكاح يعني دفعه إليه الاستطراد وإلا هو ليس من مقصود المسألة نعم فإنه الذي ينبني عليه ذلك القصد والشارع إنما قصده بالعقد أولا الحل ثم إنما قصده الشارع إنما قصده بالعقد نعم والشارع إنما قصده بالعقد أولا الحل ثم يترتب عليه الانتفاع فإذا لم يقصد إلا مجرد الانتفاع فقد تخلف قصده عن قصد الشارع فيكون مجرد القصد إلى الانتفاع غير صحيح يعني هذا كان قد يعترض بهذا نعم وسيجيب عنه نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وتبين هذا بما إذا أراد التمتع بفلانة كيف اتفق بحل أو غيره فلم يمكنه ذلك إلا بالنكاح المشروع وقصده أنه لو أمكنه بالزنا لحصل مقصوده فإذا عقد عليها والحال هذه لم يكن قاصدا لحلها وإذا لم يقصد حلها فقد خالف قصد الشارع بعقده بالعقد فكان باطلا والحكم في كل فعل أو ترك جار هذا المجرى يقول لا يقال مثل هذا لا يعترض بمثل هذا الاعتراض نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله لأنه وإن كان يعني قصده هو التمتع بها كيفما كان لكنه سلك إليه في النهاية اضطر إلى مسلك إلى سلوك المسلك الصحيح والسبب المشروع أحسن الله عليكم قال رحمه الله لأننا نقول بل هو على ما فرض في السؤال صحيح وذلك أن حاصل قصد هذا القاصد أنه لم يقدر على ما قصد من وجه غير جائز، فأتاه من وجه قد جعله الشارع موصلا إليه، ولم يكن قصده بالعقد أنه ليس بعقد، بل قصد انعقاد النكاح بإذن من إليه الإذن، وأدى ما الواجب وأن يؤدى فيه، يعني المهر. نعم، لكن بإذن من إليه الإذن، يعني الولي على قول من يشترط الولي، وأدى ما الواجب يعني المهر، لكنه ملجأ ومضطر إلى هذا. نعم، لكنه ملجأ إلى ذلك، فله بهذا التسبب، فله بهذا التسبب الجائز مقتضاه، ويبقى النظر في قصده إلى المحظور الذي لم يقدر عليه. فإن كان عنده عزم على المعصية لو قدر عليها أثم عند المحققين، وإن كان خاطرا على غير عزيمة فمغتفر كسائر الخواطر. فلم يقترن إذن بالعقد ما يصيره باطلا لوقوعه كامل الأركان حاصل الشروط منتفي الموانع. وقصد القاصد، لعلنا نقف هنا، يكفي هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.